الحمد لله الذي فرض على عباده الحج إلى بيته الحرام وجعله مطهرا لنفوسهم من الذنوب والآثام، وهي تشاهد جموع ضيوف الرحمن وهي مقبلة من كل فج عميق إلى بيت الله تعالى الحرام، معظمين له ملبين في وصولهم إليه، استجابة لأمر الله تعالى. أولا، لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام فقال جل وعلا: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وأذن إبراهيم عليه السلام ورقى على ثنية من الثنايا ونادى: وإذا بالناس يأتون من كل فج عميق. يرى الإنسان ضيوف الرحمن وهي مقبلة إلى بيت الله الحرام، ويعلم أنها أقبلت معظمة لرب هذا البيت، مقبلة إلى ما أمرها الله تعالى إليه بالتلبية والذكر والتسبيح والدعاء. ينظر الإنسان إليهم ويقلب طرفه في فجاج مكة، فيتذكر أن هؤلاء ليسهم أولى الأول الحجاج، وإنما سبقهم قبل ذلك كثيرون. يتذكر إبراهيم عليه السلام قبل أن يبني البيت الحرام وقد وضع زوجه وولده، ثم أعرض عنهما ودعا قائلا: ربي ربنا إني أسكنت من ذريتي ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ويسمع الله تعالى الدعاء ويجيب النداء، ويقبل الناس جميعا إلى هذا البيت العظيم، وتصبح مكة التي كانت واديا لا أنيس فيه ولا جليس تصبح مكانا لإقبال الناس واجتماعهم فيها. يتذكر الإنسان هذا ويتذكر أن أول من بنى هذا البيت وعظمه هم الملائكة، ثم مضت عليه السنين فتهدم فبناه بعض أبناء آدم، ثم تهدم فلا زال يبنى وينهدم حتى بناه إبراهيم عليه السلام. ولذلك قال إبراهيم عليه السلام: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ولم يكن ثم بيت يومئذ، وإنما كانت صحراء قاحلة، كان واديا قاحلا، ومع ذلك يعلم إبراهيم أن في هذا الموضع هو بيت الله العظيم الذي تحن إليه نفوس الناس وأفئدتهم من كل مكان. يتذكر المرء ذلك، ويتذكر إبراهيم عليه السلام وهو يبني الكعبة حجرا على حجر، ويدعو الله تعالى أن يبعث في هذا المكان نبيا إليهم من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، فيبعث الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكعبة في هذا المكان العظيم في مكة، هذه لها تحريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه، يعني لا يعتدى لا على الصيد ولا على الناس، بل حتى الشجر وغيره لا يعتدى عليه أبدا من عظمة هذا المكان. مكة هي البلد الحرام، ومن حرمتها ما جاء بمعاقبة من هم بسيئة فيها وإن لم يفعلها. يقول الله جل وعلا: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فقط الذي ينوي أن يذهب إلى مكة ويجزم بفعل معصية يحاسب عليها. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو أن رجلا في عدن أبين في جنوب اليمن هم بمعصية عند الكعبة في الحرم، ثم خرج من بيته يريد أن يذهب إلى مكة ليفعل هذه المعصية، ثم مات في أثناء الطريق ولم يصل، لأذاقه الله من العذاب الأليم، وذلك تعظيما لهذا البيت الحرام. كيف تنوي في قلبك ويهون عندك قدره أن تذهب إليه لتعصي الله فيه؟ كيف؟ ومن يرد فيه، الذي ينوي، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. كان ابن عمر رضي الله عنهما أراد أن يسكن في مكة ليكون قريبا من الكعبة، فكان قد بنى بيته خارج حدود الحرم عند الخط خارج حدود الحرم، وبنى مسجده داخل الحدود، يعني أقبل إلى طرف حدود الحرم، ونعني بالحرم منطقة الحرم، وليس الحرم هو مسجد الكعبة، وإنما نعني منطقة الحرم. فأقبل وبنى بيته خارج الحدود، وبنى مسجده في داخل حدود الحرم. فقيل له: لما لا تبني بيتك بجانب مسجدك؟ فقال: الحسنة فيه أعظم، الحسنة فيه أعظم، لكن السيئة فيه أكبر. بمعنى أني أكون في بيتي في خارج منطقة الحرم، لو وقع مني أو من أحد أولادي معصية فنكون فعلناها خارج منطقة الحرم، لكن إذا أردت أن أتعبد وأن أصلي الجماعة فأصلي في داخل منطقة الحرم تعظيما له. ولذلك نص كثير من أهل العلم على أن تعظيم الصلاة مضاعفة أجر الصلاة، أن الصلاة بمئة ألف صلاة، أنها في كل مساجد منطقة الحرم. وكان ممن يفتي بهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وجمع من أهل العلم. ولذلك عظمة هذه المنطقة هي من قديم، وكان أهل الجاهلية يعرفون عظمتها، حتى إنهم في الجاهلية كان أحدهم إذا لحق صيدا في الصحراء ثم دخل هذا الصيد إلى منطقة الحرم توقف عنه. وكانت المرأة في الجاهلية ترقص ولدها تلعبه وتقول: أبني لا تظلم بمكة لا الصغير ولا الكبير، أبني من يظلم بمكة يلقى آفات الشرور، أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبول. ولذلك عظم الله تعالى هذا المكان منذ أن خلق الله تعالى السماوات والأرض. هذا الموضع الذي يتزاحم فيه الحجاج اليوم حج إليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحج إليه من قبله من الأنبياء. صح في المستدرك للحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الحج مر على واد من الوديان، قال: ما هذا الوادي؟ يسأل أصحابه، قالوا: هذا وادي الأزرق. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى بن عمران، كأني أنظر إلى موسى بن عمران عليه السلام مهبطا له جؤار إلى الله بالتكبير. موسى أقبل من مصر، أقبل ليحج إلى هذا البيت الحرام، ثم مضى صلى الله عليه وسلم ومر بثنية من الثنايا، ثنية هضبة صغيرة، قال: ما هذه الثنية؟ قالوا: هذه ثنية كذا وكذا، هم أهل مكة ويعرفون المواضع بأسمائها، قالوا: هذه ثنية كذا وكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى يونس بن متى، إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة خطامها ليف، وهو يلبي وعليه جبة صوف. وتمضي السنين ويحج إلى هذا البيت نبي بعد نبي ورسول بعد رسول، وتتعاقب عليه أقدام الصالحين والعباد، ثم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجا إلى هذا البيت الحرام، يأتي بعد 23 سنة من دعوته، يأتي بعدما طهر الله تعالى الكعبة من الأصنام التي كانت تحيط بها، يأتي إليها بعدما منع عنها من كان يحج إليها عاريا أو ملبيا لغير الله تعالى مشركا به، يأتي صلى الله عليه وسلم إليها، يأتي ومعه الجموع تحيط به الدموع، وهو ينظر إلى أصحابه، ينظر إلى أبي بكر، إلى عمر، إلى عثمان، إلى علي، إلى جموع من الصحابة الذين كابدوا معه وجاهدوا وغزوا حتى يسر الله تعالى تثبيت التوحيد عند الكعبة وفي مكة، ثم ها هم يقبلون ملبي بعدما كانت قريش تلبي: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، وإذا بالتوحيد يفزع في أنحاء الكعبة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك من حجر ولا من شجر ولا من صنم، لبيك أنت الواحد لا شريك لك. ويمضي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى أصحابه وهم معه يلبون بالتوحيد، ويقف صلى الله عليه وسلم عند الحجر الأسود ويرى تزاحم الناس عليه، يسمع بكاءهم ودعاءهم، ثم يقول: يا عمر هنا تسكب العبرات يا عمر. ثم يمضي صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج حتى وقف في أصحابه في عرفات، فخطب بهم خطبة لم يعرف التاريخ قبلها ولا بعدها أنفع ولا أفصح ولا أبلغ ولا أكثر تأثيرا منها، لا من خطيبها ولا من مستمعيها رضي الله عنه. يخطب صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطبة أبين فيها الحلال والحرام، وأكد فيها ركائز التوحيد، ونهى الناس عما كانوا عليه من أمر الجاهلية، وبين صلى الله عليه وسلم الأحكام والآداب. وكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إني اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد لقائي هذا. كأنه يقول: هذه آخر خطبة تسمعونها مني، هذا آخر منظر تروني فيه في الحج، فأني لن أحج بعد اليوم، هي حجة الوداع، لعلي لا ألقاكم بعد لقائي بعد عامي هذا في موقف بهذا الموقف أبدا. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. حرمة أخيك المسلم، حرمة ماله عليك كحرمة مكة في ذلك اليوم، في اليوم العظيم، قيل في يوم النحر وقيل في يوم عرفة كانت الخطبة، في شهر الله ذي الحجة الشهر الحرام. لا يجوز الاعتداء على أموال الناس ولا على دمائهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي، ودماء الجاهلية موضوعة. ثم قال: ورب الجاهلية موضوع، كل ما كان عندكم من الجاهلية ضعوه الآن تحت أقدامكم، فإن الإسلام يجب ما قبله. أيها الناس، إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا. الشيطان يأس أن ترجع هبل واللات والعزة تحيط بالكعبة، الشيطان يأس من أن يستطيع أن يضل الناس إلى هذه الدرجة، لكنه رضي أن يطاع فيما سوى ذلك. ها، فقد رضي بما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم. الشيطان يأس أن يجعلك أن تشرك بالله، لكنه يوسوس لك لتكذب، يوسوس لك لتكيد للناس، يوسوس لك لتغتاب، لتنم بينهم، لتأكل أموالهم. رضي بما هو دون الشرك، يقول: فاحذروه، لا يفسد عليكم دينكم بهذه الأمور. أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، يعني بالعقد الشرعي. إن لكم عليهن حقا ولكم عليهن حقا، لكم عليهم ألا يطئن فرشكم من لا ترضونه. ما يجوز المرأة أن تدخل البيت من لا يرضى زوجه أن يدخل، سواء من صديقاتها أو من غير ذلك. ثم قال: فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال: فاعقلوا أيها الناس قولي، فإني قد بلغت وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس، اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، يعني مقطوع الأنف أو الأطراف، ما أقام فيكم كتاب الله. ثم وصى صلى الله عليه وسلم بعدما وصى باجتماع الكلمة، ووصى بالتعامل مع الزوجة التعامل الحسن، وصى بعد ذلك بمن هم دونك، من هم تحت يدك، سواء كان عبدا رقيقا أو كان خادما أو كان موظفا، أنت الذي تملك شأنه وأمره. فقال: أرقاءكم، أرقاءكم أطعموهم مما تأكلون، واكسوهم مما تلبسون، وإن جاءوا بذنب لا تريدون أن تغفروه فبيعوا عباد الله ولا تعذبوهم. أيها الناس، اسمعوا قولي واعقلوه، تعلمون أن كل مسلم أخ للمسلم، وأن المسلمين إخوة، فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ما أعطاه من طيب نفس منه، فلا تظلمن أنفسكم. ما يجوز أنك تأخذ من واحد مالا دون إذنه ثم تحرجه وتقول: أنت كريم، ما عليك، خلني أخذ هذه المئة ولا المئتين، أنت كريم ونحن نستاهل، وتحرجه حتى لا يستطيع أن يرد ثم تأخذ المال. أو ربما أخذت جهازا بين يديه واستعملته من غير إذنه، أو ربما كان مجموعة في مكان وأحدهم عنده سيارة فيحرجونه ويستعملونها دون إذنه أو دون رضاه التام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لك أن تأخذ منه إلا بطيب نفس منه، أن تشعر أن نفسه طيبة، أنه راضي تمام الرضا. أما أن تأخذه بالإكراه الحسي بالقوة أو بالإكراه المعنوي بإحراجه فهذا لا يجوز. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. والصحابة يرددون نعم نعم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وستلقون ربكم فلا ترجعوا بعدي ضلالا، وفي رواية: كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من سمعه. ثم في ختام خطبته يشعر صلى الله عليه وآله وسلم أنه في نهاية لقائه مع الناس وفي نهاية أيامه، وأنه يخلع مسؤولية الدعوة من رقبته ويضعها في رقابهم، فيقول عليه الصلاة والسلام: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ كما قال الله: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سيسأل الله الرسل: هل بلغتم؟ ويسأل الناس: هل بلغكم رسلكم؟ قال: إنكم ستسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ فتتصايح تلك الجموع، كبيرهم وصغيرهم، أسودهم وأبيضهم، عربيهم وأعجميهم، ويقولون: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فيرفع صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، مبتهجا صلى الله عليه وسلم بما سمعه منه. والحديث رواه مسلم: ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أمن ديارهم واجمع على الحق والخير والهدى كلمتهم، اللهم واحفظ المسلمين من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار يا رب العالمين. اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم مكن للحق وأهله في اليمن، اللهم أسبغ عليهم نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم واحفظ جنودنا وتقبل شهداءهم واشف جرحاهم وداوي مرضاهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وكل أهلنا في بلاد الشام، اللهم اجمع على الخير والهدى كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اكفهم شر من أراد بهم شرا يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وكل أهلنا في العراق وفي ليبيا وفي السودان وفي كل أرض من أرضك يا عظيم المن يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تشملنا برحمتك ومغفرتك يا عظيم المن يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.